بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله في مبحث أدلة الفقه الخمسة، هذه الكلمة التي ستقع البداية بها حتى نحدد هذا المصطلح، لأنه كثيرا ما يريد وربما يستصحب في معناها المعنى اللغوي مما يجعل هذا المعنى غير واضح. قال المبحث، إذن نبدأ بهذا اللفظ المبحث. ما المقصود بالمبحث هنا عند أرباب هذا الفن؟ نعم، قال البناني: المباحث جمع مبحث بمعنى محل البحث، ويفسر بالقضايا، إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع. نعم، إذا قلنا المبحث فإن هذه اللفظة إذا نظر إلى صيغتها فإنها تنصرف إلى أنها ظرف ميمي، أي محل البحث. لكن من الناحية العملية المبحث يطلق على القضية، القضية وما يحكم فيه بالنفي والإثبات، كما يقال مثلا زيد قائم وما شابه ذلك. إذن فإذا ذكرت لفظة المبحث فالواجب أن نستحضر أن لها هاتين الجهتين في الدلالة، ظرف ميمي بمعنى محل البحث، أو متضمن هذا الأمر وهو القضية. هذا ما يجب أن نستحضر في هذا الموضوع، وهذا هو متعلق الكلام في هذه الجزئية. ثم سرد المحلي بقية الكلام فقال: فمعنى مباحث أدلة الفقه القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة تلك الأدلة. نعم، فإذا قلنا مثلا المبحث في أمر أصولي، مبحث أمر أصولي في معناه أن ندرس هذه القضية لنثبت لها حالا تكون به هذه القضية دليلا فقهيا، هذا متضمن هذا الكلام. إذا قلنا مبحث الأمر أو مبحث النهي، مبحث العام، مبحث الاستصحاب، فإن النظر يتوجه إلى إثبات حال لهذا الذي هو موضوع الحديث يكون به حجة للأمور الفقهية للمسائل الفقهية، وسيأتي ذلك مفصلا في مفردات هذا الفن، كذلك سيأتي أيضا مزيد من البيان لهذا المحل. هو الأول كمل المحل وانتقل من كل. في مباحث أدلة الفقه الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد الرابع للعاب مدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح في مسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. في هذا الكلام فيه رست أو تلك العناوين التي يتضمنها هذا الكتاب. لما ذكر الكتب السبعة أراد أن يبين ما احتوت عليه هذه الكتب، فصرد هذا الذي سمعتم. ولا توجد هنا مباحث إلا مبحث لفظي في قوله التعادل والتراجح، أنه عطف هنا الجمع على المفرد، ويرد السؤال عن موجب هذا النوع من التركيب، لماذا لم يقل التعادلات مثلا والتراجح تتكون التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا في حقيقة الأمر بينه البناني بقوله: إنما لم يأتي بهما على صيغة واحدة، لأن الأول وصف لها والثاني وصف للمرجح، والاستواء الأول واختلاف الثاني بكثرة أسبابه أفرد في الأول وجمع في الثاني. نعم، لأن التعادل وصف عام، وهو أن يكون الدليل مساويا للدليل حتى تتحقق التعارض، أن التعارض بين الأدلة لا يقع إلا بشرط التعادل. أما إذا انتفى هذا الوصف فإنه لا يقع التعارض، فلا يمكن أن يأتي حديث ضعيف ويقال إنه يعارض حديثا صحيحا، أو يأتي مثلا بنص بلفظ ظاهر ويقال بأنه يعارض نصا، فلا بد من المساواة وما يعبر عنه بالتعادل لكي يتحقق التعارض. أن المسألة كما تعلمون فيها مراتب، يجب أن تتحقق المرتبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. أول ما يقع هو ثبوت التعادل، ثم يترتب على ذلك التعارض يوجد، ثم يترتب على ذلك الترجيح. فهذا لا بد منه في هذا الباب، يأتي الدليل مع الدليل فينظر فيما بينهما، فإذا وجد أنهما تعادلا يتحقق من أنهما تعارضا، لأن قد يبدو التعادل ولكن لا يكون التعارض، حتى التعارض هذا يحتاج إلى علم يتعلق به حتى لا يظن الظان التعارض في غير موضعه. هذا يقع، فإن النفس أحيانا تميل إلى وجود تعارض بين شيئين وليس بينهما تعارض، وإنما ذلك من الوهم أو من عدم معرفة مضامن القول، وقد يكون ذلك من شبه قامت بهذا الناظر فظن وجود التعارض وهو لا وجود له. وبذلك فلا بد من ضوابط التعادل، ولا بد من شروط التعارض، ولا بد من معرفة قانون الترجيح. خلاصة الكلام أن التعادل وصف جنسي لا ليس فيه أقسام وأنواع وأشكال. التعادل هو المساواة في القوة الحجية، أما التراجح فهذا يكون بأسباب كثيرة. التراجح والترجيح قد يكون من جهة الرواية، وقد يكون من جهة المروي، أن أحيانا يقع الترجيح من ناحية الرواية، معنى أن هذا السناد أقوى من هذا السناد، وهذا رواه البخاري ومسلم وهذا لم يرويه إلى آخره. وكذلك يقع في المروي في المتن، أي مضمون الحديث ومضمون الآية إلى آخره. فهذا معروف والكلام فيه معروف وطويل، حتى إن من تكلموا في هذا الباب أحالوا الأمر على النظر، قالوا بأنه يستحيل أن يضبط الضابط أو يعد العاد موجبات الترجيح، وإنما ذلك محال أو محال على الناظر أو المجتهد، فهو الذي نظره هو الذي يتعلق بذلك، وقد يستخرج بعض المرجحات التي قد لا يراها غيره. المسألة فيها ساعة، وما يهمنا هنا فقط أن هذا اللفظ التعادل والترجح في أبيها هنا لمطابقة الواقع، إذن فلا يوجد هنا موجب من إشكال ولا. الكلام في المقدمات. نعم، إذن انتهت خطبة المؤلف وضمنها ما تقدم ذكره بتفاصيل، على أنه تدرج في القول إلى أن انتهى إلى ما أراد بيانه، والآن يدخل في المقدمات التي هل هي مقدمة كتابين أو مقدمة علم. تقدم أن البناني يرى أنها مقدمة كتاب، وإن كان ابن القاسم قد جادل في ذلك وقال بأنها مقدمة علم الأصول، استدل على ذلك بأن هذه المقدمات قد ورد فيها الحد، وورد فيها الغاية، وورد فيها أيضا الموضوع، وهذا تقدم بيانه فيما سلف. أما من ناحية الحد فهذا ما سيسمع سيتبع هذا الكلام. أما الموضوع فقد قال بأنه دلائل، تصريحه بالدلائل هذا بيان للموضوع. أما الغاية منه فقد ذكره في قوله فقه المتوسل بها إلى بناء الأحكام إلى آخر ما ذكر. أني وقع نزاع معروف بين من كتبوا هنا، فقال بعضهم إن هذه المقدمة مقدمة كتاب ومقدمة علم، والذي نصر هذا القول وعضده بما يراه حجة على ذلك ابن القاسم العبادي وأيده الشربيني، قد سلف هذا القول، وإنما لم نذكره فيما سلف لأنه سيأتي الحديث عنه في مقامه. وبعضهم يقول بأن هذا لم يذكر، فلم تذكر الغاية ولم يذكر الموضوع، إذن فهذه المقدمات هي مقدمة كتاب فقط. وعلى كل فمن نظر إلى أن هذا الذي تقدم فيه الحاد وفيه الموضوع وفيه الغاية، قال فهذا مقدمة كتاب وعلم، ومن نظر إلى أن هذا ليس صريحا وإنما يؤخذ منه بضرب من التكلف يقول بأن هذه مقدمة كتاب. الكلام في المقدمات يتعلق مجموعة من البحوث بهذه الترجمة. أولا الكلام، معلوم أن الكلام اختلف في تفسيره هنا نظرا للاحتمالات التي تعتري هذه اللفظة. فهل المقصود بالكلام هنا المتكلم به أو المقصود به هو التكلم؟ بمعنى هل المقصود به المعنى الحاصل بالمصدر أو المقصود به ما يسمى بالمعنى الحدثي أي معنى المصدري؟ لأنك تقول في لغتك العادية تقول هذا التكلم بصوت مرتفع تشير إلى صورة الحدث، أي ما صدر عن هذا الشخص من الكلام، تكلم كلام بصوت مرتفع، فهذا وصف للمصدر أي للهيئة التي أتت من فم هذا المتحدث، تسمى المعنى الحدثي. ويمكن أن تقصد فتقول هذا الكلام خبيث، أنت الآن تشير إلى المعنى الحاصل بالمصدر لأنك وصفته بهذا الوصف وهو منفصل عن لسان المتكلم. إذن فالكلام قد يقال لهذا الذي يكون من اللسان، لهذا الذي يكون ينطق به الشخص يسمى المعنى الحداثي، ويكون لهذا الذي قيل وتوقف اللسان عن النطق به، فهذا كله يسمى كلاما. إذن فالكلام قد يقصد به التكلم وقد يقصد به المتكلم به. وهنا لا بد أن نعلم بأن التفسير الذي يقرر لمعنى الكلام هنا سوف تنبني عليه أمور تتعلق بالإعراب وتتعلق بالمعنى. فتفسير الكلام هنا بالتكلم ينبني عليه ما ذكره من حس في هذا الموضوع وسنسمع شيئا منه. ومن فإذا فسرنا بالمتكلم به فسيكون له إعراب وسوف يكون أيضا له معنى آخر. ومثل هذا ليس من فضول الكلام، لأن الاحتمال الذي يقوم باللفظ هو الذي أوجب اعتبار هذا المعنى فحق البحث. الاحتمال هو الذي أوجب البحث، بمعنى أن الشيء إذا جاء في احتمالات متعددة فإن هذا هو ما يوجب هذا البحث الذي يسلط على موضع هذه الاحتمالات من أجل بيان ما معنى هذا اللفظ وما هو المراد منه ويزال ما سواه. وإلا فإن لم يقع ذلك لا فقد البيان ولا يوجد ما هو مطلوب من التفسير والفهم وهو الخروج من النص بصورة بينة واضحة يحملها الشخص في نفسه ويبني عليها. إذن هذا التكلم أو المتكلم. إذن سننظر في هذا الكلام وسينبني على أمرين: الأمر الأول تفسير معنى الكلام، المعنى الثاني ما المقصود بالمقدمات. إذن هذان الأمران سوف يكونان مستند النظر في هذا الموضوع، ما معنى الكلام وما المراد بالمقدمة. ومعلوم أن الاحتمالات إذا تساوت فإنها تقرر كلها، ثم بعد ذلك يصار إلى الترجيح بينها لا بد منه. فلا بد أن يقول إذا فسرنا الكلام بالتكلم ما الذي يكون عليه من فائدة وما الذي يبنى عليه من حكم، وإذا فسرناه بالمتكلم به ما الذي ينبني على ذلك وما الذي يكون عنه من حكم، وإذا فسرنا المقدمات بالألفاظ ما الذي يبنى على ذلك، وإذا فسرناها بالمعاني ما الذي يبنى على ذلك. إذن هذان الأمران هما أساس النظر في هذا الموضوع، فلنسمع إلى ما أورده المحشي في هذه المعاني. الكلام في المقدمات مبتدأ وخبر، هكذا قرر الإعراب. إذن الإعراب قال الكلام الآن كائن في المقدمات، هذا هو الإعراب الذي اختاره. نعم ثم قال والكلام إن أريد به المتكلم به وبالمقدمات الألفاظ المخصوصة كما هو المشهور من أن مسمى التراجيم والكتب الألفاظ، فالظرفية من قبيل ظرفية الأخص للأعم. إذن إن أريد، استحضر معك إن أريد، إذن فاللفظ لا يعطي شيئا، وإنما أحيل البيان على الإرادة. إن أريد بالكلام هنا المتكلم به، هذا هو المراد الأول، وأريد بالمقدمات الألفاظ كما هو رأي المحققين في أسماء الكتب والتراجيم والأبواب والفصول. إذن هذه المقدمة الآن لا بد أن تعتقد أنها صحيحة. أما إذا كنت تشك في هذه المقدمة التي هي الأساس في التفسير، فإن كل ما يبنى على ذلك سوف يكون فاسدا. قلت مثلا بأن المتكلم لا يراد به المتكلم به، وأن الألفاظ وأن المقدمات لا تدل على الألفاظ، فهنا الكلام انتهى. إذن هذا أمر لا بد أن تتركه لأنك لا تؤمن بأساسه. فإن أمنت بأساسه وقبلت أن تكون هذه الإرادة الشرعية لها الشرعية العلمية، فيمكن حينئذ أن تمضي لتسمع إلى الثمرات. وإن كنت لا ترى هذا الأمر وتعتبر أن هذا الأساس فاسد وأن هذه المقدمات غير صالحة، فلا تشغل نفسك بما سيبنى عليه. إذن نسمع الآن ماذا يترتب على تفسير الكلام بالمتكلم به وجعل المقدمات ألفاظا. أن إذا قلت هذا كتاب، ما الذي في هذا الكتاب؟ فيه أمران، فيه الألفاظ بداخله وفيه ما تدل عليه الألفاظ وهو المعاني. لكن هذا الكتاب الآن الاسم الذي وضع له، هل هو موضوع لهذه الألفاظ أو هو موضوع لتلك المعاني التي في هذه الألفاظ؟ أنه يحمل شيئين، يؤخذ منه شيئان، فيه الألفاظ وفيه المعاني. إليه شيء وضع المحققون وعلى رأسهم السيد يقول بأن هذا الكتاب موضوع للألفاظ، كلمات حروف التي داخل الكتاب. إذا كنت تؤمن بهذا وتؤمن بأن الكلام هنا المتكلم به، فاسمع لما ينبني على ذلك. قال فإنه من باب إضافة ماذا؟ إضافته من باب ظرفية، من باب ظرفية الأخص في الأعم. أين الأعم هنا؟ وأين الأخص؟ أين الأعم وأين الأخص؟ المتكلم به هو الأخص، هو الأعم، والمقدمات هي الأخص، لأن المتكلم به في أصله لفظ عام موضوع لكل ما وقع به التكلم. فلو أن أخذنا مثلا المتكلم به ونظرنا في دلالته لوجدناه لفظا عاما مستغرقا لكل ما تكلم به. المتكلم به سواء كان من زيدين وكان من عمرين وكان من خالدين وكان من الأحياء وكان من الأموات، فهذا كله يسمى متكلم به. ولكن هذا الذي حصر في هذه المقدمات شنو فيه؟ ظرفية الأخص لماذا؟ للأعم. ولكن عبارة مشهورة هنا ظرفية الخاص للعام، هي العبارة المشهورة هنا وليس الأخص للأعم. وسيأتي مناقشة هذا الأمر في مواضع أخرى، لماذا عبر هنا بالأخص ولم يعبر بالخاص، ولماذا عبر بالأعم؟ هل هو غلط أو فيه سوء من الصور؟ سيتكرر هذا وسنتحدث عنه في موضعه لأنه في مناقشة. الخاص المقدمات لأنها معاني مخصوصة، والمتكلم به معنى عام، فصارت الظرفية هنا وهي ما هي؟ العام في الأخاص. هذا معنى هذا هو نعم ظرفية ماذا؟ نعم الأخص، كن هو الأخص. المقدمات للأعام هو نعم متكلم به، الظرفية والخاص للعام أو ظرفية الأخص للأعام أو للعام. وإن أريد بها المعاني فمن ظرفية الدال في المدلول، من حيث إن المعنى يؤتى به أولا ثم يؤتى بالألفاظ على طبقه. قال السعد وفيه شيء. إذا قلنا لا، لأن الكتاب والمقدمة لم يقصد بها الألفاظ وإنما قصد بها المعاني، فحينئذ الظرفية سوف تتغير، فستكون ظرفية ماذا؟ فمن ظرفية الدال زد في المدلول. الكلام هو والدال، والمقدمات هو المدلول، ظرفية الدال في المدلول، ظرفية الدال في المدلول. واضح؟ من الذي احتوى على الآخر؟ لا، ثم قال الدال ومن ظرفية ماذا؟ الدال في المدلول. الدال في المدلول، دال هو الذي انحصر في ماذا؟ في المدلول، لأنه زعن المعنى المقدمات وزعن الكلام هو القول، فانحصر الدال هنا في المدلول، كان الدال واسعا، ثم لما قلنا في المدلول انحصر فيه، فصار المدلول ظرفية للدال. هنا يجب أن نقرر ما اتفق على أنه المجرى النظري في هذه المسألة. ذهب بعضهم إلى أن هذا الذي مضى عليه الناس في هذا الموضوع غير محتاجين، وأن مسألة الدال والمدلول هذه هي ظرفية اعتبارية، وبذلك فإن لها مثل ما للظرفية الخارجية، لذلك لا يستعملون نهائيا. ووجه ذلك يتقرر أولا بإثبات أن الوجود على ضربين، الوجود الخارجي والوجود الذهني. أما في الوجود الخارجي فنحن نثبت الظرفيات، فنقول مثلا جاء فلان بالماء ووضعه في الكأس، فنجعل الكأس ظرفا ونجعل الماء مظروفا. ونقول بطريقة أخرى جاء فلان باللون الفلاني وجعله على الحائط. بعض الناس يقول بأن هذا الذي تفعلونه في الماء وتفعلونه في هذه الصبغة التي تضعونها على الحائط مثلا هو نفسه الذي يعمله الدين، وما يقع في الأذى. والوجود الذهني كالوجود الخارجي، لذلك فالمطلوب أن لا تذهبوا إلى الظرفية هنا الخارجية لتجعلوها مستعارة، نحن لم نستعر شيء. ولذلك ماذا نفعل؟ نقول بأننا أتينا بالمعاني، أتينا بالمعاني أولا ولها موضوع وهو الدهن، ورتبناها في الدهن، فجعلنا الحمد لله وجعلنا الصلاة وجعلنا الدعاء وجعلنا المقدمات مرتبة. ثم بعدما وضعنا هذه المعاني في الدهن جاءنا بالألفاظ على وفقها، فصارت هذه الألفاظ بمثابة تلك الصبغة أو ذلك اللون الذي كنت تضعه على الحائط، فصار حينئذ المعنى هو الظرف واللفظ هو المضروب، أنه هو الذي لبسه، صار المعنى حينئذ هو الظرف كهذا الحائط قبل أن يسبق. فلما جئت بذلك الألفاظ وضعت عليها ماذا فعلت؟ حفظت وأظهرت تلك المعاني، أظهرت. فهذا حينئذ يكون من باب أن المعاني هي الظرف وأن الألفاظ هي المظروفة هي التي وجدت فيه. هذا وجه. الوجه الثاني من يقول بأننا ناتي بالمعاني، ناتي بالألفاظ ونشحنها بالمعاني، وهذا قالوا بأنه لا يكون إلا من السر. إذن فإذا أردنا أن نعيد صورة الدهن في هذا الباب، فلا شك أننا لا بد أن نفرق بين حالة من وضع المقدمات وبين من يأخذ عنها المعرفة. فالمقدمات من وضعها استحضر المعنى أولا هكذا فعل، ثم جاء بالألفاظ فوضعها طبق هذه الألفاظ، فصارت الألفاظ عوارض المعاني، وليس أن المعاني هي عوارض الألفاظ، لا، الألفاظ هي التي جاء بها وحلت على تلك المعاني فحفظتها فقط، من المعاني موجودة ولها محل وهو العقل، فجاءت الألفاظ حينئذ فصارت المعاني هي الظروف وتلك الألفاظ هي المظروفة فيها حلا صورة اللون الذي وضع لها. هذا إذا نظرنا إلى واضع المقدمات. أما إذا ذهبنا إلى الآخذ من المقدمات الذي يأخذ المعاني من المقدمات، فهذا عكس هذا، عكسه، لأن الألفاظ حينئذ تسير عنده هي الظروف الأواني، يدركها أولا ثم يأخذ ما بداخلها. هذا ما قرر عليه كثير من العلماء، قضية ماشي كثير، جماعة من النظار مسألة الدال والمدلول، كلمة الدلو المدلول ما نحتاج أنكم تشتغلوا فيه بهذه الحالة. حالة الدين فيها هذه الصور التي تظهر أن المعاني إما أن تكون ظروفا وإما أن تكون مظروفة. فإذا أخذنا بهذا فالظروف هي الألفاظ، وإذا أخذنا بهذا فالظروف هي المعاني، والمظروفات هي الألفاظ لأنها هي التي حلت فيها. أما إذا نظرنا إلى الكلام بعدما يكتب فالألفاظ هي الظروف والمعاني تؤخذ بداخلها، فصارت هذه الكلمات التي يضعها هذا الكاتب بمثابة هذه الأواني. فإذا جئت أنت لتأخذ معنى فإنك تقصد هذا الإناء فتأخذ ما فيه، ثم تقصد هذا الإناء فتأخذ ما فيه، ثم تقصد هذا الإناء فتأخذ ما فيه. فإذا تعقلنا هذا الأمر واستحضرناه، إذن فالدال والمدلول بينهما علاقة تثبت لهما الظرفية الاعتبارية الذهنية، ونقيسها على الظرفية الحسية، وبذلك فلا حاجة أبدا إلى هذا الذي قررناه فيما سلف في باب وفي كتب السبعة. هذه المسألة أثارها العطار هناك وقال إن هذا الأمر شائع، الدال والمدلول لا يحتاج فيها إلى استعمال هذه الطرق، ولكن أخرناها إلى هذا المكان من أجل أن نثبت أن هذه الطريقة هي التي مضى عليها بعض من تقدم. وعندي نص هنا معروف، وممن نقله من كتبوا على الشمسية، نورده هنا لمعرفة مسألة الدال والمدلول وأنها نظر فيها بالطريقة التي ذكرنا. قال: واعلم بأن بين اللفظ والمعنى علاقة تصحح جعل كل واحد منهما ظرفا للآخر، فباعتبار إيراد المتكلم الألفاظ على وفق المعاني المرتبة في الدين من غير زيادة وحفظها بها كانت مظروفة للمعاني، وباعتبار أخذ السامع المعاني من تلك الألفاظ وفهمها منها كانت ظروفا للمعاني. وفي هنا يقال: الألفاظ قوالب المعاني. وهذه المسألة يجب أن تستحضرها في الدين ويجب أن تتأملها جيدا، فإنها هي التي اختارها جماعة من الناس، ولذلك في هذا الباب لا يناقش هذه المناقشة التي سبق أن أوردناها فيما سلف، هل هي مكنية، هل هي تبعية، هل هي استعارة تمثيلية، هل من باب حذف المضاف، هل فيها شنو أخرى، هل فيها الشبه البالغ، تشبيه البالغ، كل هذه وجوه من يرى هذا الرأي لا يقول بها، ويقول بأننا نستغني بهذا الذي ذكرناه هنا. قد أوردنا هذه المسألة فقط من أجل أن يستحضر تمام ومقل في هذا الموضوع وأن يطرى به الدين في هذا المقام. نرجع إلى كلام المصنف هو الشارح المحشي، وهو لم يذهب على هذا المذهب، وإنما ذهب مذهب من ما زال يستعير من الخارج، ما زال يريد أن يشبه، ما زال يريد أن يأتي بالشيء على الطريقة المتقدمة باختلاف التفاسير التي يريدها. وفي ذلك يقول، عيد هذا النص: وإن أريد بها المعاني فمن ظرفية الدال في المدلول، من حيث إن المعنى يؤتى به أولا ثم يؤتى بالألفاظ على طبقه قاله السعد وفيه شيء، أو من حيث إن تلك المعاني تؤدى بهذه الألفاظ وبغيرها، فنزل العموم الشمولي منزلة العموم الظرفي. هنا مبحث، وهو أن المعاني استحضرها في ذهنك وتأملها، هل فيها جهة شمول أم لا؟ هذه المعاني مثلا بعدما تحصلها في ذهنك التي تكون في هذه المقدمة وفي أي كلام آخر، لكن نخص هذه المقدمة بالذكر لأن محل حديث. لو فرضنا أنك حصلت هذه المعاني الآن التي في هذه المقدمة، ثم نظرت هل لها جهة تدل فيها على الشمول والاستغراق، فإنك تجد أنها تصف بالشمول من جهة ما تبين به، من جهة ما تبين به من الأقوال. فمثلا لو قرأت حد أصول الفقه وعلمته، ثم تأملته وقلت هذا اللفظ الآن وش يتصف بصفة ما من الشمول والاستغراق، ويتصف بصفة العموم، قل إيه عنده هذه الصفة، هذا العموم الآن الذي أدركته بذهني، هذا المعنى الذي أدركته بذهني يمكن أن أعبر عنه بالجملة الإسمية، يمكن أن أعبر عنه بالجملة الفعلية، يمكن أن أعبر عنه بالتقديم والتأخير، يمكن أن أعبر عنه بنون التوكيد، يمكن أن أعبر عنه بعبارات مختلفة، يمكن أن أقدم له بصيغة الأمر، يمكن أن أقدم له بأنواع وأشكال من الكلام. بهذا الاعتبار فإن المعاني حينئذ التي تدل عليها هذا القول تتصف بالشمول. جيد، إذن إذا أردت أن تؤديها فقد تؤديها بهذه العبارة وبهذه العبارة وبهذه العبارة، لكن يمكن لك أيضا أن تؤديها بقول تنزله منزلة الظرف. كيف يمكن أن يكون منزلة الظرف؟ لأنه يحتوي عليها حينما تعبر عنه، بمعنى أن هذه المعاني إذا نظرت فيها يمكن لك أن تعبر عنها مثلا بمئة قول مختلف، تبين بهذا وتبين بهذا العبارة وتبين بهذا العبارة وتبين بهذا العبارة، والمعنى واحد. ولكن يمكن لهذه الأشياء التي سميتها بتعدد طرق البيان أن تجعلها ظروفا. ولماذا تجعلها ظروفا؟ لأنك إذا عبرت بتلك العبارة التي بينت بها المراد يصير ذلك القول ظرفا لأنه يحتوي عليها، فنزل العموم الشمولي الذي كان لللفظ منزلة العموم ماذا؟ الظرفي. مفهوم الكلام؟ مثلا هذه العبارة مثلا بما تنغلو حد علم الأصول. علم اسمه علم الأصول زي الفقه الإجمالي. هذه العبارة الآن يمكنك أن تبدلها بعبارات كثيرة لمعنى واحد، يمكن تعديها بعبارة مختلفة. أولا غادي تقول الأدلة الإجمالية للفقه، الدلائل الإجمالية للفقه، ما يتوقف عليه الفقه أو بناؤه من الأدلة الإجمالية، مثلا ما يكون قواعد عامة يبنى عليها الفقه. ويمكن لك أن تبني مئات عبارة معنى واحد نفس المعنى. إذن فهذا المعنى الذي هنا يتصف بماذا؟ بالشمول، من حيث ما يبين به، ما يبين به من العبارات. إذن يتصف بالشمول من حيث ما يبين به من العبارات. هذه العبارة إذا بينت بها هذا يصير ظرفا، هذا المفرد يصير ماذا؟ يصير ظرفا لأنه يحتوي على ذلك المعنى. وبذلك يقال نزل العموم الشمولي منزلة العموم ماذا؟ الظرف. واضح هذا الكلام؟ ماذا هو المراد به؟ نعم زيد. وإن أريد بالكلام التكلم، هذا بخرجنا من المتكلم به. إذن السطر الأول إذا قصد بالكلام ماذا؟ المتكلم به، ثم قصد بالمقدمة ماذا؟ الألفاظ، عنده تقرير دياله. وإذا قصدنا بالكلام المتكلم به وقصدنا بالمقدمة المعاني له تقريره. وإذا ولكن نشرح في مناقشة هذا، إحنا غير كان قل كلام ديال ابن وكان عن نفه إرادة، أنا برأسي عندي إرادة عليه ثم حسن النقش، ولكن لا أطلع هذه كف الله من القتال. المهم وإذا قصد التكلم زعما مشي من باب عرض العذر زعما لا لا لا ما كان شاذ ما كان شاذ مش قاعد إلا الذي عفانا مما ابتلى به بعض أصحابي الظنون الفاسدة، ومنهم هذا الذي يصرد ومن معه هذا السرير رد ديالو فاسد، ولذلك أرد عليه. خلاصة كلامي أننا إذا قلنا المتكلم، ولكن إذا أردنا التكلم بمعنى المعنى الحداثي سوف يتغير، سوف يتغير التقرير، ويجب أن يكون التقرير حينئذ تابعا للصورة الذهنية، تابعا للصورة الذهنية التي يعطيها اللفظ، لأن قلنا المتكلم به كيعطينا واحد الصورة، فإذا أعطانا الصورة حينئذ صرفتنا تلك الصورة إلى وجه تقرير الكلام، وإذا بدلنا العبارة وتغيرت الصورة الذهنية جرنا ذلك الكلام إلى جهة أخرى، لذلك قال وإن أريد به التكلم. وإن أريد الكلام التكلم ففي ظرفية الأوجه المتقدمة في قول المصنف سبعة في المقصود بالذات فراجعها. هذا ما ذكره. إذا في السنة المتكلم به وكذا آخره، وإذا في السنة التكلم غادي نرجع لك الوجوه السبعة، الأوجوه الخمسة ولا ستة؟ خمسة. الأوجوه الخمسة التي تقدمتها ربما كنتم تتذكرونها أليس كذلك؟ شنو هي؟ الوجه الأول مكنية، إيه تبعية، إيه تمثيلية، إيه شبيه البالغ، إيه زين تقديره المضاف، يعني الاسم المضاف، اسم المضاف في بياني، فاك في بياني، إذا درنا في بياني ما يبقاش الإشكال. إذن ذيك الوجوه الخمسة التي قررت هناك إذا فسرت الكلام بالتكلم أنقلها إلى هذا المكان وقرر الاستعارة أو الكلام على وفقها، على وفق ما مضى، فإنه حينئذ يجري هنا ما يجري هناك بلا فرق. هذا ما ذكره. فيه أن حق القياس على ما تقدم أن تكون الأوجه السابقة فيما أريد، فيما إذا أريد بالكلام المتكلم به. هذا هو المشكلة، هذا هو اللي قلت لك عندي في ملاحظة سبحان الله العظيم. واش نقلته من السلب نبقى في الدين ديالي ولا غير السادات رضي الله عنهم يوافقوا بعضهم بعض؟ حيت واحد دار واحد البيت من الشعر وقرأه على بعض الناس، قال هو أنت من صاحب هذا الرزق؟ قال أنا. قال لي إما أن المتنبي سرقه لك وإما أنك سرقته للمتنبي. واضح شكون المتنبي، ألف سنة وهو تحت الأرض يخرج ليسرق يسرق له. قال إما أن المتنبي سرقه وإما أنت الذي سرقته، واضح شكون يسرقه. إذن هنا الملاحظ الذي تقع هنا على الشيخ البنان رحمه الله أنه لما قرر الكلام بالمتكلم به بنى عليه ما لا يجوز أن يبنى عليه، كان عليه يبنى عليه الوجوه الخمسة، لأنه هو الذي صورة ذهنية للمتكلم به هو الذي يناسب الأوجه الخمسة عندما يرى ذلك. وهذه الملاحظة الأولى وفيها بحث طويل. فيما إذا أريد بالكلام المتكلم به وحملت المقدمات على المعاني، فإن أريد بالكلام التكلم ففي السببية. إذا فسنا بالتكلم طريقة ثالثة وليس الطريقة الأولى ولا الثانية بل الثالثة، لأنه حينئذ فيه لن تبقى ظرفية، سوف تكون في حينئذ سببية، فيما سلف كانت ظرفية، لكن قال فسرنا بالتكلم لا بد أن نخرج من الظرفية. هذا تقرير للشربيني. وغالب هذه التقارير التي انتهى إذا النظر في بحثها وإيرادها هي مقررة في كتب الأعاجيم كما في المطوال والأطوال وما شابه ذلك من الكتب التي استقرنا ثم قال نعم. ففي السببية والخبر إما محذوف والجار صلة التكلم، أي التكلم في المقدمات أي بسبب بيانها كائن للآن، والخبر هو الجار أي التكلم كائن بسبب مقدمات كما أفاده ابن القاسم. نعم، إذن هذه هي الوجوه الطرق الثلاثة. أما البناني فقال إن فسرناه بالمتكلم به فيبنى عليه كذا، وإن فسرناه بالتكلم يحاد الكلام على الوجوه الخمسة. السربيني قال لا، إن فسرناه بالمتكلم به حالنا على الوجوه الخمسة، وإن فسرناه بالتكلم وجب تغيير معنى فيه وجب صرفها إلى السببية أي بسبب بيان كون كذا إلى آخره. إذن فتحصل عندنا هنا أن هذا الموضوع فيه ثلاثة طرق. الطريق الأول ما قرر به البناني المتكلم به، الطريق الثاني ما قرر به التكلم، ثم الطريق الثالثة هي ما ذكره الشربيني وقد سمعتموه واضحا، وهذا يجب أن يحفظ وأن يستحضر. وهذه الطريقة التي ذكرناها أولا التي قلنا بأنها أشار إليها العطار، إذن طريقة رابعة وهو أن لا ننظر أبدا إلى أي شيء مما ذكر هنا، ونقتصر على أن هذه الحالة الذهنية تشبه الحالة الخارجية، فإذا ما وقع هذا الفعل في الأذهان سيرناه مكان هذا الفعل في الحس، وانتهى بأن الأمر إلى هذا الذي صدرنا به الحديث، وهو الذي ينبغي أن يكون مقرر الكلام بالنسبة للمبتدئين فلا يقع في هذه التصعوبات. نعم. هذا والجار على قوله فيما ياتي كتاب الأول الثاني أن يقول المقدمات، وما قيل من أنه لو قال المقدمات لا أوهم أن المذكور بعدها تعريف لها ليس بشيء. نعم، هذا كلام فقط أورده من أجل أن يخيط هذا الذي قرر به الكلام وما سيذكره المحل من بعد، هل يوافق هذا أو ليوافقه، فذكر هذا التوجيه. افتتعها بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه. وضياع الوقت فيما لا يعنيه، هذا الآن ما ذكر المصنف المقدمات، أراد الآن أن يذكر أول مسألة أو قضية في هذه النقطة، وهي تعريف أصول الفقه. قال افتتحها، وأوردوا عليه أنه كان يجب أن يقول افتتحه ليرجع الضمير إلى الكلام، بناء على أن الذي ترد عليه الأحكام في المضاف وفي الكلام المركب هو الاسم الأول، ورد الضمير إلى المضاف إليه أو إلى المجرور هذا على كل حال جائز لكنه نادر. إذن افتتحها أو افتتحه، وقد علق البناني على هذا فقال فيه أن لولا افتتحه بتذكير الضمير العائد على الكلام لأنه المحدث عنه، وقد أجيب بأنه أشار بجعل الضمير للمقدمات إلى بعضية التعريف منها. قلت وفيه أنه لا حاجة لهذا، إذ يعلم كونه من المقدمات بكونه من الكلام الذي هو عينها. جواب أن الذين أرادوا أن يجيبوا عن هذا الضمير قالوا بأنه رده إلى بعض المقدمات، افتتح بعض المقدمات، لأن البعض هو الذي يساوي هذا الذي يريده في تعريف أصول الفقه. قال لو قال افتتحه قال لك أنا أفضل، وأجيب بأن هذا الضمير يعود إلى البعض وبذلك يكون الكلام منتظما، وأجيب بأن هذا الذي قيل هنا من النقطة ضعيف، لأن رد الكلام رد الضمير الكلام يفيد هذه البعضية، إذن فالنقطة هنا في غاية الضعف. قوله بتعريف أصول الكلام أصول الفقه ليتصوره طالبه، أصول الفقه ليتصوره طالبه، هنا مناقشة. هذا التعليل الآن هل هو راجع إلى الافتتاح؟ سياق كلامه يدل على ذلك، بمعنى أن الافتتاح علة قصد بها التصور، لكن يرد عليه أن هذه العلة لا تطابق الواقع، لأنه لو أخره أو وضعه في الوسط لتصوره الطالب. وهنا لابد من الجواب كما تعلمون أنه إذا استشكل الأمر وجب بيان وجه الاستشكال فحق البحث، ثم بعد ذلك يأتي الجواب فيناقش الجواب. فالمسألة في أي موضع فيه هذا الضرب من المناقشة تكون مرتبة على هذا الأساس، أولا أن يورد المورد الإشكال، فإذا تحقق أن الإشكال ثابت حق البحث، لأن البحث لا يحق إلا بوجود الإشكال، فإذا وجد الإشكال وتصور وقبل وجوده يجب أن يكون الجواب حينئذ. فهذا هو الذي يمضى عليه في مثل هذه المواضع، لكن إن كان الإشكال غير ثابت فإنه لا يكون الجواب، وإنما يقال هذا ليس إشكالا. إذا كان بسيطا أو كان الشخص قد أتاه على غير دراية بما فيه القول وصرفه إلى الاستشكال الشبه شبهة مثلا فإن هذا لا يناقش. إذن لا بد أن يكون الاستشكال متقرنا ليحق البحث، والبحث لا يحق في الموضوع إلا إذا قضت به موجباته. وعلى كل حال فلا شك أن هذا الذي أورد هنا حقيقة إذا نظر في ظاهره ففيه الإشكال. افتتحه ليتصوره طالبه، لو قال أتى به ليتصوره طالبه نعم لا شك في ذلك، لكن تعليق تصوري بالافتتاح كأنه شرط، افتتحه ليتصوره، فالافتتاح هنا قيد في تحصيل التصور، وهذا غير صحيح، لأنه حتى لو افتتحه بأمور أخرى ثم أورد في آخر المقدمات حقيقة الأصول لتصوره طالبه، إذن لابد أن يجيب عن هذا الإشكال. وهذا في حقيقة الأمر قد ناقشوه بعدما سمعوا هذا الإشكال وورد عليهم وقبلوا أنه ثابت أجابوا عنه. ماذا قالوا في أن هذا يحصل بذكر تعريف الأصول آخر المقدمات، فالعلة لا تفيد المدعى، وأجيب بأن المراد ليتصوره من أول الأمر. نعم، تصوره من أول الأمر، هذا هو الفائدة، ليتصوره من أول الأمر. وما فائدة تصوره من أول الأمر؟ ما فائدته؟ ليكون ذلك أمكان. هذه المسألة نوقشت بمزيد من المناقشة. شنو قال فيها؟ نعم. وأجيب بأن المراد ترك ما أجاب به ابن القاسم من أن طالب أصول الفقه يستتبع طالب مقدماته، فينبغي أن يتصوره أولا ليكون على بصيرة في طلب مقدماته أيضا. هكذا، إذن لما أورد هذا الإشكال فقالوا إن تعليل التحصيل بالافتتاح غير واضح، فإن جعل الافتتاح علة للتصور هذا غير موجود في الخارج ولا في الدين. أجاب بأن المقصود يتصوره من أول الأمر. جيد. ابن القاسم العبادي قال ليتصوره، فإذا تصوره في أول الأمر طلب المقدمات الأخرى، ليتصوره طالبه، فإذا تصوره طلب المقدمات الأخرى، هكذا قال. لكن الذي انتهى إليه الكلام في هذا أن التصور فيه مراتب: التصور المطلق، التصور المتمكن، التصور الأمكن. هكذا انتهى الأمر. إذا كان التصور الذي يكون في الآخر قد يكون تصورا ممكنا، لكن التصور الأمكن الذي تمكن في الناس وفيه ما فيه من الفوائد الزائدة والذي يكون في الأول، وبذلك أجيب عن قوله ليتصوره طالبه. زد. بما يضبط به مسائله الكثيرة، بما يضبط به مسائله الكثيرة. هنا مناقشة أوردوها عليه بأن الحد لا يعطي الضبط، الذي يعطي الضبط هو الموضوع والغاية، الذي يعطي الضبط الموضوع والغاية، أما التعريف فلا يعطي الضبط. ولذلك قال له بأنك رتبت أمرا على علة لا تفيده يتصوره بما يضبط به. قال ما يمكن أن يضبط مسائل الأصول ضبطا علميا فقط لأنه تصوره، بل تصور هنا قضية الضبطيات تقوم على ركنين: الركن الأول أن يكون عارفا بموضوعه، ثانيا أن يكون عارفا بغايته. وسيأتي الكلام على ما هو موضوع الأصول وما هو حده وما هو الغاية منه، وحينئذ ستعلم أن هذا الوارد هنا من النقد جار على أساسه. وإذا نبدأ بقوله يا مسائله الكثيرة، وقد زاد فيه البناني كلمة جدا، أن اعترض على المصنف على الشرح قال له ضبط مسائله الكثيرة فقط، مسائل الكثيرة تزق بعشرين بثلاثين، فهل هذا الكلام الآن إذا كان سيضبط مسائله الكثيرة فقط ولن يضبط جميع مسائله؟ مسائل كثيرة، عشرة كثيرة، عشرين كثيرة. إذن فهذا الذي يعطيه، هذا الذي ذكرته هنا من تصدر ومن تحصيل الحد التعريفي، يعطي تحصيل مسائل كثيرة، والمسائل كثيرة تصدق بالعشرين تصدق بالثلاثين. ولذلك لما رأى هذا الأمر زاد كلمة جدا، وأكد المحشي ذلك حتى لا يرد عليه هذا الاعتراض هنا في الحديث. كثيرة أي جدا، فاندفع ما قيل إن الكثيرة تصدق بنحو العشرين ونحو آمة، وهي ممكنة التصور بالعد دون الحد. نعم. وفي يقول الشبي أي بحيث لا تقف على حد، فإن مسائل العلوم متكثرة على ممر الدهور. أقرأك شكاري. كذلك إن اليسير ك الجبر. الجبر هو علم تستبدل فيه الأعداد بالرموز، وهذا معروف أنهم كانوا يستعملون الأعداد حتى إذا أرادوا أن يختصروا هذه المعادلات استبدلوا تلك الحروف، استبدلوا تلك الأعداد بالحروف، فيقول صاد مضروب سين مضروب جيم مضروب تي، معروف هذا. زيد. ويستعمله أهل الفرائض الجبر، هذا يستعملونه في الفرائض، يستعمله الفقهاء في الفرائض، وهو قضية إذا كانت الفريضة كبيرة جدا فإنهم يستعملون طريقة ينزلون فيها الرقم حتى يصل إلى حد معين، ثم يستعملون طريقة في الجبر فتأتي الأرقام حينئذ سهلة الإدراك، ليس فيها أرقام كبيرة. ثاني دخل جلك للميت مثل 126 سهم 420 616 شغل دير لي. دائما يستعملون طريقة الجبر في آخر الفريضة، وبعضهم يقول بأنه يقسم دائما تهدي 30 تجبر دائما الفريضة 30 ما كيدير لي يعني ضربنا على ذلك السؤال المرأة ولم نستطيع الفريضة كان يجبرها إلى 30 نقصها حتى تصل إلى 30 فيقسم الأنصبة فتأتي من غير زيادة ولا نقصان. هذا علم الجبر في الفرائض، تستعمل في الوصايا، تستعمل في أمور كثيرة. العلم الآخر ما هو المقابلات، المقابلات أيضا يستعملها الفقهاء، هي أيضا من الأمور الفقهية، وذلك أنك لا تستطيع أن تعرف هذا الرقم المجهول إلا بمعرفة المعلوم. مثلا تكون الوصايا متعددة فتريد أن تعرف ما الذي ينوب صاحب الربع وما الذي ينوب صاحب الثمن، ترجع إلى الفرائض أولا، ترجع إلى الفريضة، هذه الفريضة تعلم أنصبتها وأرقامها، ومنها تخرج مباشرة إلى المجهولات فتحصلها من تلك المعلومات. ذي كيديروها في الوصايا، كيديروها في الفرائض، كيديروها في فرائض متعددة، تجري هذه العملية تسمى عملية المقابلة، علم العدد المجهول من المعلوم، وهي طريقة في علم الفرائض. الذين درسوا الفرائض يعلمون هذه الأشياء يدركونها. ولو سلم وقوفها وأراد تصورها بأن تعد له واحدة أن تعد له بأن تعد له واحدة واحدة مع نوع تمييز، كأن يقال مسائل الفن مسألة كذا ومسألة كذا مسألة كذا ومسألة كذا، كان بعض أوقاته مصروفا في شرط الطلب الذي هو تصور المطلوب، فيصرف شطرا من الزمان إلى تحصيل الشرط، فربما لا يسع باقي أزمانه تحصيل المطلوب، فيفضي إلى فواته كلا أو بعضا. فالمخلص من ذلك هو التصور بجهة الوحدة التي اعتبرها القوم، وهي وحدة الموضوع أو الغاية. والأولى أولى لما أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، والغاية تابعة للعلوم التابعة للموضوعات، لما أنها جزء من العلوم، ولم يعتبروا جهة وحدة المحمول باعتبار كون المحمولات المسائل المتكثرة راجعة إليه كما قيل محمول العلم ما ينحل إليه محمول مسائله، لكون المقصود من العلوم بيان أحوال الموضوع. والمحمولات صفات تطلب لذوات الموضوعات، ولذا جعلوا تمايز العلوم بتمايزها. فقول الشارح إذن خلاصة الكلام أن طلب هذا الحد القصد منه هو أن يعطى مادة عامة جملية تغنيه عن أن تعد له المسائل. لأنه لو قلنا مثلا للشخص بأن الفقه العلم بالأحكام الشرعية لم تعرف عن المكلفين، وأدرك هذه الصورة لتصور هذا كله الذي يدرس في الفقه. أما لو جئت لتقول له غسل اليدين مندوب، وغسل وجه واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، مئة، ستة، ألف، ألفين، لا يمكن له أن أن أن أن يحصر هذه المادة أبدا. لكن إذا أعطي له هذا الكلام الجامع المعرف الذي يعطيه صورة عامة تنطوي تحتها أمور كثيرة، فهذا يمكنه من هذا الاستحضار والإحاطة بهذه الجزئية. فلذلك قال هنا بأن هذه الطريقة هي. ثم قال هذا الطالب الآن الذي لم يتصور هذه الأشياء على بصيرته، ما الذي يصيبه؟ تصيبه آفتان. الأولى أنه لم يأمن فوات ما يرجيه، أن ما يرجوه من مسائل وإدراكها والإحاطة بها قد تفوته، لأنه لا يعلمها، حتى لو وجدها لا يستطيع أن يردها إلى أصلها، يفوته الكثير مما يجب أن يحصله. ثانيا أنه سيضيع زمانه فيما لا يقصده ولا يعنيه. فعلة إذا تقديم ما ذكر على ما ذكره الشارح أمران أنه سيفوته كثير مما يعنيه وسوف يشتغل بما لا يعنيه، ولهذا كان التعريف هنا يرفع هذه الآفات كلها. ونختصر بهذا القدر.